إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، تكاسل في أداء الواجبات وتقصير في الطاعات يقابله جرأة على المعاصي واقتحام للموبقات، تعلق بالدنيا وشهواتها أورث حسداً وشحاً وأنانية، ونسيان للآخرة أورث طول أمل وتسويفاً في العمل وذهولاً عن تذكر الموت. عدم الاتعاظ بالمصائب ولا ابتكار بالفواجع، لهو ولعب ومرح وتضييع للأوقات، جمود في العين وجفاف وتصحر في القلب، عقوق وإساءة جوار وقطع للأرحام، تفشي للأخلاق السيئة والتصرفات المرذولة والعادات القبيحة، ظلم وبغي وعدوان، وعدوان على الأعراض والدماء والأموال. بينما نحن نعزي أنفسنا بالمصاب الجلل الذي نزل بهذه الأمة من تحطم الطائرة، في الوقت نفسه نرى الاعتداءات في الملاعب وحوادث يندلها الجبين. من أجل ماذا؟ من أجل كرة القدم. فليت شعري، كيف يفكر هؤلاء البشر؟ إن هذه الأمة التي أرادها الله جل وعلا أن تكون كالجسد الواحد أضحت مقطعة الأوصال مبتورة. فالمسلم في الشام يموت تحت طائرات القصف، ومسلم فلسطين يضطهد من قبل أبناء الخنازير، ومسلم بورما يذبح تحت أيدي البوذيين، بينما تجد مسلم الجزائر يحتفي بالمغنين ويرقص ويطرب بعد أن مات الضمير. أليس هذا معاشر الإخوة من الرقص على جراح المسلمين؟ كل هذه مظاهر باتت غير خافية على أحد، انتشرت في مجتمعات المسلمين انتشار النار في الهشيم، وهي قبل أن تكون ظواهر اجتماعية فهي سلوكات فردية، لعل سببها الرئيس هو قسوة القلب. نعم إخوتي، قسوة القلب، ما قسوة القلب؟ إنها عقوبة الله للقلوب المعرضة عنه. قال مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال حذيفة المرعشي رحمه الله: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قسوة قلبه. معاشر المسلمين، إن داء قسوة القلب كغيره من الأدواء له أسباب، متى ما انعقدت أصيب القلب بهذا الداء الخطير، ودونكم أهم هذه الأسباب لتحذروها. من أسباب قسوة القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله جل وعلا. ففي الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. فكيف إذا كان الكلام فيما حرم الله من غيبة ونميمة؟ ولذلك تجد كثيرا ممن ملأوا مجالسهم بالتفكه في أعراض المسلمين قد حرموا لذة العبادة ولا يجدون خشوعا في قلوبهم، وذاك وربي من علامات قسوة القلوب. ومن أسباب قسوة القلب نقض العهد مع الله جل وعلا. قال الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وعهد الله معاشر الإخوة هو أمره ونهيه. قال الإمام ابن عقيل رحمه الله يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا. فإن الله جل وعلا يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومنها كثرة الضحك، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والحديث حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ومنها كثرة الأكل، ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. أخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث قال: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وذكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. ومنها كثرة الذنوب، قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد، معاشر الإخوة، إن من أعظم ما يجلو القلب ويزيل قسوته كثرة ذكر الله جل وعلا، خاصة ما تواطأ عليه القلب واللسان. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره جل جلاله. وقال المعلى بن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر. وقال وهيب بن الورد رحمه الله: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ومما تزول به قسوة القلب معاشر الأحبة الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. قال ابن رجب رحمه الله: إسناده جيد. وروى أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير والحديث في السلسلة الصحيحة أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنهما قال له: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قسوة قلبه فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له: نعم. فقال: أدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. وسأل رجل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. ومن ذلك معاشر الإخوة كثرة ذكر الموت. ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية أن امرأة أتت عائشة تشكو إليها القسوة، فقالت عائشة رضي الله عنها: أكثري ذكر الموت يرق قلبك قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت فأنست من قلبها رشدا، فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. ومن ذلك زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. رواه الإمام أحمد. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، فتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. قال: فقمع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى فتبعته، فقعد إلى جنب قبر آخر ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد بن المنكدر رحمه الله: كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له القسوة. قال: ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. وذكر ابن أبي الدنيا أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور، فعوتبت في ذلك فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا لم يلينه إلا رسول البلا. وقال زياد النميري: ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل: وكيف ذلك؟ قال: إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا وذكرت ما نحن فيه من المهنة. قال: فعند ذلك تختفي أطواري. ومما يلطف القلب معاشر الإخوة ويزيل قسوته النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. ومما يلين القلب ويلطقه ويزيل قسوته أكل الحلال. روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي قال: ذهبت أنا ويحيى الجلاء إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه زهير وهارون الجمال، فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال، فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث فقلت له: يا أبا نصر، بما تلين القلوب؟ فقال: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. فقلت: إني جئت من عند أبي عبد الله. قال: هيه، أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قلت: قال بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل، جاء بالأصل. فمررت إلى عبد الوهاب الوراق فقلت: يا أبا الحسن، بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. فاحمرت وجنتاه من الفرح فقال لي: أي شيء قال أبو عبد الله؟ قلت: قال بأكل الحلال. فقال: جاءك بالجوهر، جاءك بالجوهر، الأصل كما قال أبو عبد الله، الأصل كما قال أبو عبد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.